بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب استحباب التبكير بالعصر. قال: باب استحباب التبكير بالعصر. قال: عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة. قال: باب استحباب التبكير بالعصر. والمقصود بذلك استحباب المبادرة بصلاة العصر في أول وقتها، استحباب المبادرة بصلاة العصر في أول وقتها وعدم تأخيرها. ولذا قال: باب استحباب التبكير، يعني أن تصلى العصر في أول وقتها. قال: عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية. كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، يعني على أول وقت العصر، على أول وقت العصر. ووصف أنس رضي الله عنه الشمس بأنها مرتفعة وأنها حية يقصد به أول الوقت، إذ الشمس في قوتها وكذلك لم تتغير حية، يقصد بها أنها لم تتغير إلى الصفرار أو نحو ذلك. ولذا فإن المستحب أن يصلي الإنسان عموما الصلوات في أول وقتها، ويتأكد ذلك في صلاة العصر والمغرب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال: كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي. والعوالي عوالي المدينة، أطراف المدينة، وهي الأماكن المحيطة بالمدينة أو المساكن المحيطة بالمدينة على بعد. قال: فيأتي العوالي والشمس مرتفعة، يعني يصلي العصر وينتهي من صلاة العصر ويذهب إلى عوالي المدينة ولا تزال الشمس مرتفعة، يعني قوية، يعني أن ذلك كان في أول الوقت، يعني لم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر عن أول الوقت، وكان يصليها في أول وقتها صلوات الله وسلامه عليه. ولذا بوب في الباب الذي بعده قال: باب التغليظ في تفويت صلاة العصر. باب التغليظ في تفويت صلاة العصر. وبين الترجمتين والحديثين أو أحاديث البابين إشارة إلى أن الأفضل هو صلاة العصر على أول الوقت وإن كان يوجد وقت جواز، وأن الإنسان كلما أخرها تعرض لخطر فواتها، وأن فوات صلاة العصر جاء فيه التغليظ. قال: باب التغليظ في تفويت صلاة العصر، يعني تضييع صلاة العصر عمدا. قال: عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. الذي تفوته صلاة العصر، العلماء باتفاق على أن هذا في حق العامد، في حق العامد، يعني الذي تعمد أن تفوت، وإلا فالناس والنائم ونحو ذلك هذا لا إثم عليه، لا إثم عليه. قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. يعني خير له أن لو خسر هذه الأشياء من أن يضيع أو أن تضيع منه صلاة العصر، منه صلاة العصر. ولذا فهذا يدل على عظيم مكانة صلاة العصر، وأن صلاة العصر من الأهمية بمكان، حيث أن تفويتها يعرض الإنسان للخطر العظيم من الإثم وفوات الفضل الكثير. ولذا قال عن علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. قال علي رضي الله عنه: لما كان يوم الأحزاب، يعني يوم معركة الأحزاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد يعني المشركين، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، دعا عليهم، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. وفيه جواز الدعاء على المشركين والكفار بالعموم، فيه جواز الدعاء على المشركين والكفار بالعموم. قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى. كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى، يعني دعا عليهم لأجل هذا، أي لأجل أنهم شغلوا المسلمين بما فعلوه من محاصرة للمدينة ونحو ذلك، بأن شغلوهم عن صلاة العصر. قال: كما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى. وفيه دليل على أن الصلاة الوسطى التي جاء ذكرها في القرآن هي صلاة العصر. حافظوا على الصلاة والصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال أكثر العلماء: هي صلاة العصر بهذا الحديث، هي صلاة العصر بهذا الحديث. وذهبت طائفة أخرى من أهل العلم على أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، هي صلاة الصبح، والأول أصح، والأول أصح، أي هي صلاة العصر للحديث. قال: حتى غابت الشمس، أي شغلونا عن صلاة العصر حتى غابت الشمس، أي انتهى وقتها، أي انتهى وقت صلاة العصر. ولذا فإن هذا الحديث يدل على عظيم مكانة صلاة العصر، وأن من تسبب في تضييعها على مسلم فإنه آثم إثم عظيم، أي أن من تسبب في أن تضيع صلاة العصر من مسلم فهذا آثم إثما عظيما، نسأل الله العفو والعافية. وهذا متصور في مظاهر كثيرة، ومنها يعني على سبيل المثال عافانا الله وإياكم، ويعني نسأل الله تعالى ألا يعيد ذلك في حياتنا كما كان من حال ما يعني كان يسمون بأمن الدولة. كان ربما يتم التحقيق مع إخواننا بالساعات فتفوت الصلاة والصلاتين، ويطلب يعني الأخ أن يصلي فيسخرون منه ونحو ذلك، حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المشركين يوم شغلوا المسلمين عن صلاة العصر، قال: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. لكن هناك أيضا مسألة مهمة أخرى فقهية، وهي أن هذا كان قبل نزول صلاة الخوف، أن هذا كان قبل نزول صلاة الخوف. أما بعد تشريع صلاة الخوف فلا يجوز لأحد أن يؤخر الصلاة عن وقتها، ولو انتابه من تابه من أسباب تمنعه من الصلاة فليس له عذر في تركها، لأنه سيصليها على كل حال، حتى وإن كان مقيدا، حتى وإن كان مطاردا ونحو ذلك سيصلي العصر، نعم، أو سيصلي يعني الصلاة. وقد جاء يعني ذكر صلاة الخوف في القرآن، وجاء في السنة أنواع لأداء صلاة الخوف، صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 9 صفات، بنحو 9 صفات بحسب الوضع والحال ووجود العدو ونحو ذلك. ثم قال: باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما. باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ قال: فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. باب فضل صلاتي العصر والصبح والعصر والمحافظة عليه، يعني ما جاء في فضل هاتين الصلاتين وفضل المحافظة عليهما. وذكر هنا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. يتعاقبون يعني تعقب طائفة الأخرى، يعني تأتي طائفة بعد الأخرى، تأتي طائفة بعد الأخرى. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يعني جماعة من الملائكة تكون في وقت ثم ينتهي وقتها فتأتي جماعة أخرى وجماعة من الملائكة وهكذا. قال: ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. سبحان الله، ملائكة تعت اليوم كله والليلة تجتمع في هاتين الصلاتين المتعاقبة طوال الوقت، كلها تجتمع في هاتين الصلاتين. قال: وهذا فيه في الحقيقة يعني ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة الصبح العصر، وهذا فيه دليل على عظيم فضل الصلاتين، ولذلك قال: باب فضل صلاتي الصبح والعصر، لا سيما إذا كانت في جماعة، فإن هذا الذي يفهم من قوله يتعاقبون فيكم فيكم، فهذه إشارة إلى الجماعة، هذه إشارة إلى الجماعة. قال: ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. قال: ثم يعرج الذين باتوا فيهم فيسألهم ربهم. ثم يعرج الذين باتوا فيكم، الذين باتوا فيكم يعني كانوا فيكم في الليل، كانوا فيكم في الليل يتعاقبون طوال مدة الليل. قال: ثم يعرج أن يصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ قال: فيقولون: تركناهم وهم يصلون، يعني تركوهم في صلاة الفجر. قال: وأتيناهم وهم يصلون، استلام يعني المهام، استلام المهام، طائفة من الملائكة تأتي تستلم هذه المهام في صلاة الصبح، وطائفة تستلم المهام أيضا أو طائفة تستلم المهام للليل، وطائفة تستلم المهام للنهار. والطائفتان تجتمعان في هاتين الصلاتين. يعني طائفة الليل تنتهي أو ينتهي عملها مع صلاة الفجر، وطائفة النهار يبدأ عملها مع صلاة الفجر، فيجتمعان في وقت الفجر أو الصبح، وطائفة النهار ينتهي عملها في صلاة العصر، وطائفة الليل يبدأ عملها في صلاة العصر، فيجتمعان في صلاة العصر. وهذا يدل على عظيم فضل هاتين الصلاتين. والحقيقة هنا لطيفة، وهي كذلك من لطف الله سبحانه وتعالى بنا. وعلى معنى اللطف يعني توصيل الرحمة لعباده بطرق الخفية. فانظر إلى هذا التعاقب متى يكون، هذا من لطف الله ورحمته وفضله. إلى هذا التعاقب متى كان من الممكن أن يتعاقب فينا الملائكة؟ متى؟ في أي وقت ممكن تتعاقب الملائكة؟ مثلا بين الظهر والعصر، بين المغرب والعشاء، بين كذا وكذا. لكن انظر إلى لطف الله تعالى، تتعاقب فيكم في صلاة العصر وصلاة الصبح، بحيث إذا جاءت الملائكة آخر ما تشهد به للمسلم أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. ثم قال باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس. باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس. قال عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس، هذا هو وقت يعني صلاة المغرب. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال إذا أقبل الليل منها هنا وغربت الشمس منها هنا، وأشار إلى الجهة الأخرى أو كما قال فقد يعني حلت المغرب أو كلمة نحوه. فالشاهد من ذلك أن المغرب يتحقق بغروب الشمس غروبا تاما، لا بمجرد غروب جزء من الشمس، ولا كذلك بدخول الليل حيث يكون الظلام، لا، إنما يكون المغرب بالغروب. وهذا في المدينة لا يظهر، لكن في الصحاري يظهر لك هذا المشهد، أنت تصلي المغرب وستجد أن الأمر لا يزال ترى مواطن الطريق وترى يعني ما حولك، وأنت قد انتهيت من صلاة المغرب، وهذا هو وقت الغروب. نعم. وفي قوله باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس، وذكر الحديث النووي رحمة الله عليه، حديث مسلم يعني على هذه الترجمة، فيه إشارة إلى استحباب تعجيل صلاة المغرب، فيه إشارة إلى استحباب التعجيل بصلاة المغرب. وكما تقدم قبل ذلك ونحن نتكلم في المواقيت أن بعض الأهل العلم رأى أن وقت المغرب وقتا واحدا وهو وقت غروب الشمس. والأصح في الحقيقة أن المغرب يبدأ من غروب الشمس وينتهي مع غياب الشفق الأحمر، لكن أفضل ذلك أن يصليها على أول وقتها، فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الدائم المتكرر، فقد كانت صلاته صلى الله عليه وسلم للمغرب في أول وقتها. وأما ما جاء في صلاته المغرب قرب سقوط الشفق كما في حديث تقدم، فقد كان ذلك على سبيل بيان الجواز، على سبيل البيان الجواز، حيث سأله الرجل كما تقدم، حيث سأله الرجل عن مواقيت الصلاة، فكان هذا من باب بيان الجواز. ولذا فالعلماء جمهور أهل العلم يعني على أنه هذا هو المستحب، وأنه لا ينبغي تأخير المغرب، لا ينبغي تأخير المغرب بغير عذر، بغير عذر. ثم قال: باب وقت العشاء وتأخيرها. باب وقت العشاء وتأخيرها، أي ما جاء في وقت العشاء وما جاء في استحباب تأخير وقت العشاء. قال عن عبد الله بن عمر قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، قال: فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، قال: فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك. فقال حين خرج: إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. قال: ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى. باب وقت العشاء وتأخيرها، يعني ما جاء في تعيين وقت العشاء واستحباب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل على الخلاف المشهور، على الخلاف المشهور. والأقرب أن أو في الحقيقة يعني الأرجح أن وقت العشاء كما تقدم يمتد إلى نصف الليل، لأن الزيادة زيادة علم، لأن الزيادة زيادة علم. قال عن عبد الله بن عمر قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده. فخرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء حين ذهب ثلث الليل أو بعده. هذا الحديث في الحقيقة يعني فيه فك الإشكال بدرجة، فإن من قال من العلماء أن آخر وقت العشاء هو ثلث الليل بناء على الحديث الوارد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء إلى ثلث الليل، فهذا في الحقيقة جاء الحديث الآخر في أنه صلاها في نصف الليل. ثم هنا في هذا الحديث الراوي رضي الله عنه فك لنا هذا الإشكال بهذه اللفظة، وهي أو بعده، قال حين ذهب ثلث الليل أو بعده، يعني لا لم يكن ثلث الليل هو الحد ليش الذي ينتهى إليه. قال: فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك. لا ندري سبب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء، هل لشيء شغله في أهله أو غير ذلك، أو غير ذلك. فقال حين خرج: إنكم لا تنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، يعني هذه الصلاة على هذا النحو ليست في الأمم قبلكم، فإنه ولو وجدت صلاة بالعشي أو لو وجدت صلاة العشاء في بعض الأمم فإنه لم يوجد في أمة قبلكم هذا الأمر، وهو أن التأخير لهذه الصلاة أمر فيه فضل لهذه الأمة، فإنكم تنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم. قال: ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة، ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. قال: ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى. ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة، يعني داومت على ذلك، لصليت بهم هذه الساعة، يعني تقدير الكلام يعني لداومت على الصلاة في هذه الساعة، لكن هذا يثقل على أمتي، لأن فيهم من هو مريض، وفيهم من صاحب حاجة، وفيهم من هو يعني ينام مبكرا ونحو ذلك. ولذا كما قال العلماء يستحب تأخير العشاء لمن لا يفوتها في جماعة، لمن لا يفوتها في جماعة، يعني إذا كان أهل المسجد هيصلوها جماعة يستحب تأخيرها، وتجوز للفرد أو المنفرد إذا كان سيصلي منفردا، إنسان مثلا موجود في أي مكان لوحده منفرد مثلا، فيجوز له تأخير العشاء أو يستحب له تأخير العشاء إن كان يقصد بذلك السنة، يقصد بذلك السنة. كذلك أهل المسجد إن كان ذلك لا يشق عليهم فيستحب تأخير العشاء. قال ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ولذلك أيضا الإمام ينبغي عليه أن يكون عالما بأحوال الناس من حوله وأهل مسجده، فلولا أن يثقل على أمتي، فلو كان في ذلك مشقة على الناس لا ينبغي له أن يؤخر العشاء، وإلا كان ذلك في الناس فتنة، فإنهم ربما تركوا الجماعة. قال ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى. قال وعن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم. النبي صلى الله عليه وسلم ينبه الصحابة ويحذرهم من التأثر بغيرهم في تغيير ما هم عليه. سبحان الله، الحديث ده في إشارة لمعنى الهوية بدرجة، معنى الهوية بدرجة. الأعراب الذين كانوا يأتون المدينة يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كانوا يسمون صلاة العشاء صلاة العتمة أو صلاة العتمة، والعتمة هي شدة الظلام، شدة الظلام. فانظر العرب كان عندهم العشاء يسمونها عتمة، شدة الظلام. يعني احنا عندنا طبعا العشاء دي إنا لله وإنا إليه راجعون، أهل الفسق والفجور لسه ما بدأوش، لم يبدأوا يومهم والعياذ بالله، إنما يبدأون يومهم في نصف الليل ولا حاجة، حسبنا الله ونعم الوكيل. فكانت الأعراب تسمي العشاء العتمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، لا ما تجارهمش، لا تجارونهم في تغيير اسم الصلاة من العشاء إلى العتمة. سبحان الله، كما ذكرنا إشارة أيضا إلى معنى الهوية، اسمها العشاء عندنا بس ماشي العتمة، فحتى ولو كان من عادة بعض الناس أن يسميها من غير قصد سيء اسما آخر لا. وسبحان الله، الصحابة رضي الله عنهم أعظم من حفظ هوية الإسلام، إنهم فتحوا البلاد وطافوا الدنيا، ما سمعنا بأن الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم من السلف الصالح رضوان الله عليهم تغيرت أحوالهم بتغير وجودهم في هذه البلاد، كما يتغير حال كثير من المسلمين لمجرد أن يقعد في بلد شهرين ثلاثة أو أربعة أو نحو ذلك، يتغير الحال إلى حال غير الهوية الإسلامية والعياذ بالله. تجد مثلا بعضهم يعني يرطم به غير العربية وهو لا حاجة له في ذلك، ليس هذا معناه أن الكلام بغير العربية حرام، لا، إنما المقصود أنه هو يتكلم بالعربي وأصل عربي ولا حاجة له في الكلام بغير العربية، فلماذا يتحول؟ هذا نوع من الهزيمة النفسية، هذا نوع من الهزيمة النفسية، هو يريد أنه يظهر أنه زي أهل هذه البلاد. أبدا، إن كان ليس لي حاجة في الكلام بغير العربية لا أتكلم بغير العربية. أو مثلا الثياب، الثياب مثلا يلبس ثيابهم ويترك ثياب الإسلام، مثلا القميص ونحو ذلك اللي معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم هو كان بيلبسه مثلا، يوم لما يروح بلاد هؤلاء يوم يغير الشكل، الهيئة، الكلام، المظهر نحو ذلك. فتجد هذه كلها والعياذ بالله تؤثر على هوية الإنسان. ولذلك كان السلف رضي الله عنهم أعظم الناس حرصا على ذلك، بل هم الذين صبغوا الدنيا بصبغتهم، هم الذين صبغوا الدنيا بصبغتهم. إن الواحد يروح أوروبا دلوقتي من المسلمين لو كان له لحية يروح حلقة أو مش عارف يعملها زيهم، إن كان بيلبس قميص زي مثلا زي كده يروح شايل القميص ويلبس البنطلون والمش عارف إيه ونحو ذلك وهكذا. ولذلك في الحقيقة الصحابة أعظم مثل في الحفاظ على الهوية، فترى أن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين سبقوا الدنيا بصبغتهم. ده سبحان الله. اليهود الذين عاشوا مع العرب، والعرب برغم ما كانوا عليه من جاهلية إلا أنهم كانوا يعتزون بهويتهم العربية، اليهود الذين هم من أشد الناس تعصبا في الأرض لهويتهم تغيرت أحوالهم وتأثروا بالعرب، أسماءهم تغيرت، أشكالهم تغيرت، اليهود الذين كانوا يعيشون في المدينة خصوص. فلذلك الحقيقة المسلم هو الذي يعني يصبغ الناس بما هو عليه من ديانة ومظاهر ديانة إسلامية، ليس هو الذي يتأثر بغيره ويبتعد عن المظاهر الإسلامية. قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. وهم يعتمون بالإبل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبين للصحابة أن الأعراب ربما في قولهم هذا لعادتهم، لأن الأعراب كانوا يسمون هذا الوقت الذي فيه صلاة العشاء وقت العتمة الذي يعتمون فيه الإبل، يعني يخرجون فيه لحلاب الإبل، لحلاب الإبل، والإبل حلابها كان عندهم بالليل في شدة الظلام أفضل، لعلهم يعرفونها كان عندهم ذلك أفضل، فكانت العرب تسمي هذا الوقت وقت العتمة. فلما وافق العشاء فكانوا يقولون صلاة العتمة، يعني الصلاة اللي في وقت الإيش؟ العتمة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاته. طيب، هنا ربما إشكال، وهو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعلمون ما في الصبح والعتمة لأتوهما ولو حبوا. والعتمة يعني صلاة العشاء. فهل هذا تعارض؟ مثلا يقال بالنسخ ونحو ذلك؟ لا أبدا. يعني ممكن حد يقول أنه طيب كان ينهاهم ثم أجاز وقال العتمة، لا، هذا ليس نسخا ولا شيء، لكن العلماء يقولون هذا محمول على وجه من الوجهين: إما أنه صلى الله عليه وسلم يريد بيان الجواز، بيان الجواز يعني هذا جائز لكن الأصل هو إيش؟ العشاء، والأفضل أن تقول العشاء. أو أنه كان يكلم من لا يعرف العشاء، كان يكلم من لا يعرف العشاء، بعض الأعراب يعني، فبيتكلم فيهم فقال: لو يعلمون ما في الصبح والعتمة، لغتهم يعني اللي هيفهموا بيها. هذا وجه، والله أعلم. فالشاهد يعني من الباب عموما استحباب تأخير العشاء ما لم يشق على الناس. ثم قال: باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها. باب استحباب التبكي، استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، يعني ما جاء في استحباب أن يصلي صلاة الصبح على أول وقتها. قال باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، وفي الأصل في تبويب النووي، النووي على الأصل مش المختصر اللي معانا ده، قال وهو التغليس، قال وهو التغليس يعني أول وقتها، يعني قال وهو التغليس يعني أول وقت الصبح يسمى وقت الغلس، وقت الغلس والتغليس. وهو الذي يعني كلمة التغليس يقصد بها العرب وجود اختلاط بين الليل والنهار، وجود اختلاط بين الليل والنهار، يعني لسه في الفجر طلع لكن آثار الليل لا إيش لا زالت موجودة. حتى العمية عندنا في يعني في كلامنا حتى فيها آثار هذا اللفظ العربي تغليس، اللي هو خلط الشيء المظلم بالشيء المضيء. فالتغليس حتى الناس في العمية عندنا يقولوا ما تغلس، يعني ما تعملش ايه، ما تخلطش الأمور ببعضها. فانظر، فالتغليس هو أول وقت أو أفضل وقت لصلاة الفجر عند طائفة من أهل العلم، بل هو كلام الجمهور، يعني جمهور العلماء على استحباب صلاة الفجر عند التغليس أو في وقت التغليس. وخالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وقال باستحباب صلاة الفجر عند الإسفار أو في وقت الإسفار، والإسفار هو ظهور النهار واضحا، ظهور النهار واضحا، والأول أصح. وقد صح الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمرين، صلى في وقت التغليس وصلى في وقت الإسفار، لكنه كان فعله المتكرر الدائم أن يصلي وقت الغلس، وقت الغلس، وفعل وقت الإسفار لبيان الجواز، وفعل ذلك في وقت الإسفار لبيان الجواز. قال عن عائشة رضي الله عنها أن نساء المؤمنات كن يصلين الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن نساء المؤمنات كن يصلين الصبح، لا حول ولا قوة إلا بالله، نساء المؤمنات كن يصلين الصبح. تعالوا بقى دلوقتي رجال المؤمنين، ها إيه الأخبار؟ مساجد المؤمنين في الفجر فيها نسبة لا تقارن بالنسبة الموجودة طبعا في البيوت، فضلا عن النسبة ليش النائمة، فضلا عن النسبة النائمة، نسأل الله العفو والعافية. ولذا من هذا الحديث أخذ العلماء أيضا جواز خروج النساء لصلاة الصبح إن أمنت عليهن الفتنة، وأمن منهن الفتنة، وأمن منهن الفتنة، وأمنت عليهن الفتنة، يعني أمرنا هم، ممكن هي ما يكونش فيها فتنة، ثيابها طيبة لكن يخاف عليها الفتنة، يتعرض لها إنسان، يتعرض لها يعني سابع يتعرض ونحو ذلك. قالت كنا يصلين الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن متلفعات بمروطهن. والمروط هي الثياب، المروط هي الثياب، ولا سيما إذا كانت الثياب يعني من أكثر من يعني درجة، يعني ثوب فوق ثوب ونحو ذلك. والمروط عادة ما تكون فضفاضة واسعة فيتلفعن ببقيتها، فيتلفعن ببقيتها. لا يعرفهن أحد، لا يعرفهن أحد، تقصد ماذا؟ إنه لوجود الظلمة إذا التقيت أنت بالمرأة هذه وهي تمشي في الطريق في صلاة الفجر خارجة من الصلاة، انتهت الصلاة يعني، لا تعرف من هذه المرأة، أو لا هي إذا التقت بأختها فأختها لا تعرف من هي الأخرى لوجود الإيش؟ الغلس، لوجود الغلس، يعني لسه في ظلمة في الوقت. وهذا الحديث استدل به العلماء على استحباب صلاة الصبح في وقت الغلس. نقف على هذا الباب وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. على هدي الصحابة والسلام خير القرون مكانة في الأمة نحن وإن قل اتباع وغيرنا من كل مبتدع يزيد الكمّة